بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أول فصل بعد مقدمة الرسالة القشيرية للإمام القشيري رحمه الله تعالى، بدأ في بيان اعتقاد هذه الطائفة في مسائل الأصول. ناس كتير يقول لك الصوفية دول ناس ضلالية، ثم تقرأ لهم الأول قبل ما تقول ناس ضلالية ويألفوا كتب ضلال الصوفية وينقلوا نقول ناقصة، ينقل لك نص سطر مش سطر كامل علشان يقول لك شوف غلطانين ازاي وانت تصدق يا مسكين. وبعدين لما بتصدق وتقول ان الصوفية كلهم ضلالية، الكلمة دي كبيرة من الكبائر، الكلمة دي بسيطة تتقال ايه في اقل من لحظة، اقل من غمضة عين، لكن يهوي بها الانسان في سخط الله 70 خريفا. ليه؟ لانك انت اغتبت مئات الالاف من الاولياء في لحظة، وغيبة ولي واحد بتحرم الانسان ثمرة عبادات سنوات، ولي واحد في غتابه، فما بالك واحد بكلمة بسيطة كده يغتاب مئات الالاف بل ملايين الاولياء. فعملية مش سهلة، فالانسان ما يلقيش كده الكلام كده على عوهده، زي ما واحد يقول كل المسلمين وحشين، لا، علشان يتعامل مع 10 نصبوا عليه فيروح يعمم يقول لك كل وحش. ما ينفعش، كل وحش دخلت فيهم كل الصحابة، دخلت فيهم الصالحين والاولياء، يبقى التعميم علامة الجهل. أول ما تلاقي واحد معمم كده بيعمم الأمور علامة الجهل. فقبل ما تحكم على الناس شوف اعتقادهم إيه الأول. وعلشان كده الإمام القشيري رحمه الله بدأ قبل ما يكلمك عليهم هيقول لك الناس دي كان اعتقادهم إيه، عشان أنت بتقول إن هم ضلالية. طيب اللي بتقول عليهم ضلالية شوف اعتقادهم. ومهم تاني انك انت لما تعرف اعتقاد اهل الصوفية انك تعرف اللي هو يعني عامل نفسه صوفي وهو مش صوفي، ولبس ثيابهم ولبس الخرقة، اللي هم دول اساسا اللي الناس اعترضوا على الصوفية لما نظروا لهؤلاء، ما نظروش للصوفية الحق. يعني الامام الجنيد ما حدش اعترض عليه، الامام عبد القادر الجيلاني ما حدش اعترض عليه لانه كان علماء وصوفية، لكن اعترضوا على مين؟ على بعض المجازيب، بعض الناس مجاذيب جهال لبسوا لبس التصوف ومسك السبحة وعمل شوية حركات تخالف الشرع الشريف وقال كلام ينم على الجهل، فالناس افتكروا ان كل الصوفية كده، قال شوف يبقوا ضلالية. لا مش كده، زي اللي يحكم على المسلمين ان هم ما بيصلوش لانه مشي في الشارع وقت الاذان لقى كل الناس ماشية في الشارع ما حدش بيصلي، يقول لك كل المسلمين تركين الصلاة. ما ينفعش، ما ينفعش، ده انت ما شفتش الا العاصي منه، وليس كل المسلمين عصاة. تروح شارع الهرم تلاقي الناس بتشرب خمرة تقول كل المسلمين بيشربوا خمرة، ما ينفعش. انت قعدت في الغرزة لقيت ناس بتحشش كل المسلمين، ما ينفعش، خدت بالك؟ علشان كده لازم تصحح اسلوب فهمك للحياة عموما. انت ممكن تتعامل مع طبيب يضرك، يبقى معنى كل الاطباء ما بتعرفش تعالج، مش معناها كده. كذلك ممكن تسأل شيخ ويطلع الشيخ ده جاهل، هو لابس لبس عمامة ولابس لبس المشايخ لكن جاهل، فأما يجي يفتيك تقوم يفتوى خطأ، تقوم كل المشايخ خطأ، كل المشايخ وحش، ما ينفعش، فيش كل، مش حاجة اسمها كل. لو نظرت للمنافقين في وسط الصحابة وتعاملت مع منافق تقول كل الصحابة وحشين، ثم المنافقين كانوا في وسط الصحابة كانوا بيصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى التعميم ده اكبر خطأ في قبلك. ولما تحضر لشيخ بيعمم ما تحضرلوش تاني لانه ما عندوش خبرة، وحينقلك ضيق الافق مش حينقلك سعة الافق. فبيقول هنا ويعني ايه الاعتقاد اساسا؟ الاعتقاد جاي من العقد، يعني الشيء اللي تعقد عليه يعني ما يخرجش تاني، عقد القلب على شيء يعني صار فيه شيء يقيني غير قابل للنقاش، هي دي العقيدة. وتكون علم إذا كان إذا كنت تعرف الدليل، وتكون تقليد إذا كنت لا تعلم الدليل. يبقى العقيدة قد تكون إيه؟ بعلم وقد تكون بتقليد. فاللي عنده كل المسلمين يعلموا أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هل كل المسلمين يعرف يدلل على لا إله إلا الله؟ وهل كل المسلمين يعرف يدلل على أن سيدنا محمد رسول الله؟ لو قعدت مع واحد مسيحي يقول لك سيدنا محمد ده مش رسول الله، ده مش رسول، ده مصلح. طب هل تعرف تكلمه وتقنعه ان هو رسول؟ لو ما عندكش الأدلة تبقى مقلد. واحد يقول لك لا إله إلا الله، أنا دي الحكاية دي مش داخلة مخي أوي، ممكن يبقى مع آلهة أخرى. تعرف تدلله إن هو لا إله إلا الله؟ علمت تبقى أنت عالم، ما عرفتش وأنت معتقد زي سائر المسلمين تبقى مقلد. وهل ينفع التقليد في الاعتقاد أم لا؟ خلاف بين العلماء. معظم العلماء عندهم أن التقليد يكفي، لكن مع الخطر، مع وجود الخطر أنه ممكن تطرأ عليه شبهة فينقلب على عقله. يعني نقول له ناجي بس إيه، ربنا يسترك كده لحد ما تموت على كده، ما يجيلكش فتنة تقوم إيه تقلبك على عقلك. لكن الأحسن تبقى عارف الدليل. وهل يكفي الدليل الإجمالي ولا محتاج دليل تفصيلي؟ الراجح انه يكفي الدليل الاجمالي، يكفي الدليل الاجمالي. دليل اجمالي اما اقول لك لا اله الا الله، اقول لك دلل على ان لا اله الا الله، تقول لو كان فيهما الهة غير الله لفسدت، ده دليل اجمالي. تقول له عدم فساد الاكوان دليل على انه اله واحد، دليل اجمالي حلو، يكفي، يكفي في النجاة. لكن تخش مع الفلاسفة يقول لك مين دليل، فما مش مطلوب ان المسلم المعتاد يبحث في الادله التفصيليه الكتيره اللي هي ايه موجوده في كتب التوحيد، في كتب علم التوحيد وعلم الكلام. يكفي الدليل الاجمالي زي الاعرابي البسيط اللي جاء للنبي صلى الله، اللي جاء ايام سيدنا عمر بن الخطاب اظن، وقال البعره تدل على البعير والاثر يدل على المسير، سماء ذات ابراج، أرض ذات فجاج، أفلا يدل ذلك على ذات العليم الخبير؟ أو ده عنده دليل على إنه هناك إله موجد للأشياء ومبدع له، دليل إجمالي جميل، وخرجه من ربقة التقليد. وهو أعرابي لم يذهب لمدرسة ولا يعرف يقرأ ولا يكتب، لكن صار مؤمنا بعلم ولم يصر مؤمنا بتقليد، لأنه عنده دليل إجمالي بسيط جميل حلو. سيدنا محمد رسول الله، كيف تدلل أنه رسول الله لمن لا يعترف بنبوته؟ الرسول لازم تتوفر فيه شروط، أن يكون رجل، وأن يكون كامل الخلقة، وأن يتوفر فيه الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، وأن يكون مبلغ بالغيب، وأن يأتي بالمعجزة. اللي تتوفر فيه الحاجات دي يبقى رسول، بس حكاية سهل. ما تعرفش انت بقى تقول معجزات النبي، ما تعرفش تقول ان النبي اخبر بالغيب، ما تعرفش تقول ان النبي كان صادقا امينا مبلغا ولم يخن وكان كله فطانة صلى الله عليه وسلم، ما تعرفش تقول كده. عرفت تقول الحاجات دي وتدلل بالمواقف كيف انه اخبر بالغيب، وقد نشأ في امة امية لا يقرأ ولا يكتب وليس له ثقافة قبل ذلك، فأخبر بعلوم الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، ده أكبر دليل على نبوته. بس أنت ما تقول له جاء بالقرآن، طب ما هو مش معترف بالقرآن يا ابني من الأول، فهمت؟ هو الأول مش معترف بالقرآن. تقول له أصل القرآن معجز في لفظه، هو ما يعرفش اللغة العربية، بيتكلم كلمة عربي وكلمة إنجليزي، حتى لو قريت له القرآن مش هيحس مواطن الإعجاز فيه، فهمت إزاي؟ لكن لما تقول له ده أخبر بالغيب، أخبر مثلا ببدء خلق السماوات والأرض ولم يكن يعلم هذا إلا الله سبحانه وتعالى، ووافق إخباره بالأمور المغيبة ما أخبرت عنه الكتب السابقة المتفق على أنها من الله والأنبياء السابقين، ما جاش بنقيض ما كان معروفا في الأنبياء السابقين، ثم جاء بتفاصيل كانت غير معروفة في الأنبياء السابقين، زي سيدنا يوسف. سيدنا يوسف كان مش معروف قصته عند العرب خالص، ولا العرب نفسهم ما يعرفوش مين يوسف ده، لدرجة ان قريش لما قالوا ان احنا عايزين نسأله اسئلة نحرجه، فراحوا لليهود يسألوه، نقول له ايه نسأله في ايه عشان نحرجه، فقالوا لهم اسألوه عن يوسف، فراح سألوه على يوسف واخواته، فراحوا يسألوا سيدنا رسول الله عن يوسف واخواته. العرب ما تعرفش مين يوسف ده اصلا، واخد بالك ازاي؟ النبي يوسف ولا اخواته. فربك سبحانه وتعالى يروح منزل سورة يوسف كاملة فيها تفاصيل اليهود نفسها ما تعرفهاش عن سيدنا يوسف. دي مش آيات، لقد كان في يوسف واخوتي آيات للسائلين، آيات للسائلين، علامة كبيرة على صدق النبي. يبقى لما تقدر يبقى عندك اعتقاد جازم في قلبك، وهذا الاعتقاد مطابق للواقع وتستطيع ان تدلل عليه، تبقى انت خرجت من رفقة التقليد الى العلم، صرت عالم. لكن التقليد في الفقه في الفروع مطلوب لمن لا يصل لدرجة الاجتهاد، خدت بالك؟ ويكفي للنجاة، ده في الفروع الفقه، الفقه العملي. لكن في الاعتقاد التقليد ينجي صاحبه، لكن مع الخطر العظيم انه ممكن يجيله اي شبهة. ودي كنت شفت الناس لو في الستينيات لما انتشر الفكر الشيوعي في مصر، انتشر الملحدين على مستوى الصحفيين وعلى مستوى، ليه؟ لانه مش متعلم دين، كان طول عمره يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، بس ما عندوش الادله. فاول ما سمع الفكر اللينيني والفكر الماركسي دخل في مخه على طول، فكفر بالله، وبقوا يتباهوا في الجامعه الطلبه ان هو يقول لك ما فيش اله. يعني انا شفته بقوا يتباهوا كده ويعملوا مظاهرات ويعملوا شغلانه كبيره، ليه؟ لانه كان مقلدا، فلما طرأت الفتنة افتتن. لكن مين اللي ثبت؟ اللي كان عنده الدليل، هو ده اللي ثبت. عشان كده نقول ان المقلد ناجي لو مات على تقليده، ولكن على خطر عظيم اذا عرضت له الفتنة قد يتشرب فيموت على غير الاسلام. والحكاية بسيطة زي ما اديت لك امثله، ان احنا في 5 دقائق دللنا على ان لا اله الا الله، وفي 5 دقائق تانية دللنا على ان سيدنا محمد رسول الله. حكاية سهلة، سهلة خالص. لكن تيجي تسأل بعض المسلمين ايه معجزات النبي؟ ما يعرفش. طب ايه معجزات سيدنا عيسى يا ابني؟ يقول لك احيا الموت. ايه معجزات سيدنا موسى؟ يقول لك العصر. طب وايه معجزات سيدنا محمد؟ يقعد يفكر. مصيبة اول ما تلاقيه يفكر كده، مصيبة، دليل انها مش في ذهنه ظاهرة. ليه مصيبة؟ لانه ما يقدرش يقول القرآن، لانه ما حفظش القرآن، مع ان القرآن واضحة مش معجزة واحدة، ده القرآن كل 3 آيات فيه معجزة، والقرآن 6230 آية، يعني القرآن لوحده 2000 معجزة، مش معجزة واحدة، القرآن لوحده كده 2000 معجزة. ومجالات اعجاز القرآن جواه بقى معجزات قوة متولدة من جوا المعجزة، الاخبار بالغيب والاخبار بالعلوم الطبيعية والاخبار ويقول لك بقى الدكتور زغلول النجار في المواضيع دي بقى ما لا ينتهي منه الا بعد عام، وقد لا ينتهي حتى يموت، لان القرآن لا تنقضي عجائبه. يبقى القرآن لوحده ده معجزة مركبة من ملايين المعجزات. وبعدين الاسراء والمعراج دي مش معجزة؟ بتغيب على المسلمين، تيجي تقول له معجزات النبي يغيب، يقف بيبلم، يا ابني ايه ليه بتبلم؟ انشقاق القمر دي مش معجزة؟ دي ما حصلتش للنبي قبليه. اشمعنى بقى احياء الموت اللي بتاع سيدنا عيسى اللي انت حسيت بيها ومش حاسس بانشقاق القمر وكلام الجزع، حنين الجزع للنبي صلى الله عليه وسلم اشد من احياء الموت لسيدنا عيسى، حنين الجزع اشد من احياء الموت، لان الجزع الميت من طبيعته اذا حي يتكلم طبيعته كده، لكن الجزع اللي هو الشجرة الميتة المقتولة دي من طبيعتها الا تشعر، فالعجيب انها تشعر وتئن ويخرج منها صوت، يعني تخرج حتى عن طبيعتها الاولى وفي حال كمالها. يعني الجزع خرج عن طبيعته الاولى في حال كماله، اما احياء الميت فقد عاد الى ما كان عليه من كمال. فاحياء فانين الجزع اقوى للي يفهم كلام الذراع المسمومة للنبي بعدما شويت وذبحت وسلخت وتتكلم، ده ما رجعتش لطبيعتها الكاملة، ده في طبيعتها الكاملة لا تتكلم وهي متصلة ببقية أعضائها لا تتكلم، فما بالك بعدما انفصلت وشويت وتبلت وبدأ يأكلها ويلكها ثم تتكلم في حال هي في كمالها لا تستطيعه، دي هي دي عين المعجزة أقوى. عشان كده سيدنا الإمام ابن حجر العسقلاني قال إن كلام الذراع وحنين الجذع أقوى من إحياء الموتى لسيدنا علي للي يفهم. فنبيك معجزاته لا تنتهي. ها وارد بس الجماعة أيام ضعيف ضعيف كده يعمل لك كده ويخنفس يعني، لكن احنا بنتكلم على حاجة واضحة. نبع الماء من بين اصابعه الشريف لم يحدث لنبي قط الا النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش نبي حصلت له الحكاية دي. سيدنا موسى لما حبوا يشربوا عمله ضرب الحجر فانفجرت 12 عينا، من طبيعة الماء ان يجري بس وسط الحجار، دي طبيعة الماء. بس المعجزة والكرامة ان ربنا سبحانه وتعالى اجرى الماء لسيدنا موسى في مكان ليس فيه ماء، لكن خرج من وسط الحجر، دي طبيعة يعني وافق الحال المعتاد، واخد بالك. لكن ان يخرج الماء من بين الاصابع بين اللحم والدم دي غير معتاد، دي معجزة كبيرة. وقالوا انها حدثت في اكثر من 1000 موضع، مش مرة ولا اتنين، اكثر من 1000 موضع. وعشان كده قالوا ايه، افضل الماء ماء قد نبع من بين اصابع النبي المتبع، يليه ماء زمزم فالكوثر فنيل مصر فسائر الانهر. واخد بالك، افضل المياه ماء قد نبع من بين اصابع النبي المتبع، يليه ماء زمزم فالكوثر. الكوثر ده بئر في الطائف، بئر في الطائف اسمه الكوثر. يليه ماء زمزم فالكوثر، ما احنا بنتكلم على مياه الدنيا، الكوثر ده في مياه البرد، هتعرف تتوضى انت منه؟ احنا بنتكلم على المياه في الوضوء. افضل المياه ماء قد نبع من بين اصابع النبي المتبع، يليه ماء زمزم فالكوثر ثم نيل مصر ثم سائر الانهار. فنيل ومصر ثم سائر الانهار. شوف النيل بتاعنا ده بقى اهو بيعتبروه يعني من الانهار، وده متوارث ومعلوم ان نيل مصر ده يعني له فضائل عظيمة، لدرجة حتى في البرديات بتاعت الفراعنة، لان الفراعنة عندهم بعض المعلومات عن الانبياء، وبعدين بعد كده ضافوا اليها بعض الشركيات، فمش كل معلوماتهم اللي كاتبينها يعني. فبيقولوا ان من ضمن الحاجات في البرديات مكتوبة ان في البعث الانسان حيسأل لما لوثت النهر، لما لوثت النهر، لانه النهر مقدس، واخد بالك. فحيسأل من ضمن الاسئلة اللي حيتسألها في ده كاتبينها في البرديات، ان المصري القديم كان يحافظ على النهر لا يلوثه، مخافة ان يوم القيامة ربنا حيسأله ليه لوثت هذه المياه المقدسة اللي هي مياه نهر النيل. فده يوافق شرعنا ايضا، هذه المعلومة توافق الشرع، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، واخباك على التحريم ان كان قليل وعلى الكراهة ان كان كثير، وكذلك على كراهة البول في الماء الجاري ولو مطلق. خدت بالك على المعروف في الفقه في بيان اعتقاد هذه الطائفة في مسائل الاصول، الاصول اللي هي علم التوحيد، علم الكلام. وعلم التوحيد عبارة عن ثلاث اجزاء، علم التوحيد بينقسم الى ثلاث اجزاء: الوهيات ما يتعلق بصفات الله عز وجل، ونبوات اللي هو ما يتعلق بصفات الأنبياء، وسمعيات ما يتعلق بالإخبار ما أخبره بالأنبياء من بعث ونشور وميزان وصراط وعذاب في القبر وحياة البرزخ وكل ما فيه من أخبار أخبر بها الأنبياء. اعلموا رحمكم الله أن شيوخ هذه الطائفة بنوا قواعد أمرهم على أصول صحيحة في التوحيد، صانوا بها عقائدهم عن البدع. البدعة هي كل ما لا يجري على أصول الشرع الشريف، هو ده البدعة الضلال. كل ما لا يجري على أصول الشرع، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حديث سيدة عائشة: وكل بدعة ضلالة، كل ما لا يجري على أصول الشرع الشريف في الأقوال أو في الاعتقادات أو في الأفعال، كل ما لا يجري على أصول الشرع الشريف أو يناقض أصول الشرع الشريف يبقى هو ده البدعة الضلال. إنما أي شيء يستحدث ولكن له أصل في الشرع الشريف ما يبقاش بدعة ضلال. قد يكون بدعة لغوية بس، يعني مطلق أمر استحدث لكن له أصل في أصول الشرع الشريف يمشي، يبقى طلبه الشرع الشريف. خدت بالك؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. ومن سن يعني عمل شيء جديد وحسن لأنه يوافق الشرع أو يوافق إيه مقتضيات الشرع الشريف، فله أجرها وأجر من عمل بها. ومن سن في الإسلام سنة سيئة يعني على خلاف الشرع أو تناقض مرادات الشارع فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. مثال مثلا لأشياء لم تكن في العصر الأول أيام النبي ولا الصحابة وفعلها بعد ذلك العلماء واستحسنوها لأنها توافق أصول الشرع الشريف. إنشاء المدارس والربط اللي هي تعليم الطلبة وعمل المناهج والامتحانات والحاجات دي كلها علشان نقيم الطلبة وندي إجازات علشان ده يفتي وده يشتغل قاضي وده يشتغل، كل الحاجات دي مستحدثة. أيام النبي ما كانش فيها هذا الأمر خالص ولا أيام الصحابة، لكنها توافق الشرع الشريف ولا لا توافق؟ الإسلام حث على العلم والتعلم، يبقى المدرسة تعين على العلم والتعلم والوسائل تأخذ حكم المقاصد. فإن كان التعليم مطلوب فالمدرسة وسيلة التعليم، فتكون المدرسة مطلوبة وهي مستحدثة بدعة وإن كانت سنة حسنة. فالأمثلة كثيرة. لا، هو هناك مش تغيير، استحدث الناس مثلا في الذكر في أذكار العيد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم الناس في تكبيرات العيد صيغة قصيرة تيسيرا على الناس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن ييسر على الناس، يعلمهم الشرع لسه ناس جديدين في الإسلام، هيديهم صيغة صفحتين صعب عليه، فكان يعلم الناس ما صيغة قصيرة يستطيع حتى الطفل الصغير أن يعرف يحفظها اللي هي المعروفة. والنبي صلى الله عليه وسلم على عادته كان أي شيء متعلق بذاته الشريف صلى الله عليه وسلم بينه وبين أمته يتنازل عن حق لأمته صلى الله عليه وسلم، فما قال لهمش قولوا بعدها كمان اللهم صل على محمد ولا، وما قال لهمش حتى سيدنا قولوا سيدنا، كل ده تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. لكن الترك العلماء قالوا ان الترك لا يدل على النهي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما علم هذه الصيغة وسكت لا يدل عن النهي عما سكت عنه او لم يقله. فهمت ازاي؟ ما دلش لانه سكت. هل قال ما تقولوش الا دي ومن زاد فقد اساء؟ قال كده؟ عارف لو قال كده كنا نوافق الجماعة اياهم، اللي بيقعدوا في المساجد يزعلوا اول ما يسمعوا الناس بتصلي على النبي، ما اعرفش ليه بيجي لهم حساسيه من الصلاه على النبي. خلاص هم احرار، عندك حساسيه روح الجامع اللي ما بيعملكش الحساسيه، لان ده صح وده صح. يعني اللي بيكتفي بالصيغه القصيره صحيح، واللي يزود صحيح. الامام الشافعي ايه رايك في فقه الامام الشافعي؟ الامام الشافعي راجل كل الامه اتفقت على فقهه وعلو قدره. الصيغه الطويله دي الامام الشافعي جاء لقى الناس بتقولها، يعني مش بنقولها احنا اليومين دول بس اللي مالتنا. الامام الشافعي ميت سنه 150 هجريه، متولد 150 هجريه ومات 204، يعني في القرون الاولى. الامام الشافعي بيقول فان زاد الناس، ده كلام الصيغه، الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا الى اخره، ثم صلوا على النبي فيها، فاني اجد ان الامر واسع فلا باس به. ده من زمان، كان العلماء بيعملوها من ايام الصحابه. ايه عرفك؟ لان الامام الشافعي جات ولد لقى الناس بتقول، دور في الادله ما لقاش، فنظروا الى معانيها لقوا ان معانيها توافق الشرع الشريف، يبقى هي بدعه في الظاهر لكنها توافق الشرع الشريف تبقى حسنه صح، والمعاني اللي فيها كويسه، يبقى الامور دي استقرت. ها ما نعرفش، اعمله انت بقى، اعمله انت، لكن ما نعرفش. المهم الحكايه سهله، الحكايه اصلا مش محتاجه بحث. ليه؟ لان الترك لا يدل على النهي. النبي لم ينهى، خدت بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع الناس في صلاه التراويح على امام واحد، وترك جمع الناس في صلاه التراويح على امام واحد في حياته، بالرغم ان الافضل جمعهم على امام واحد. يبقى النبي ترك الافضل، يبقى احيانا النبي يترك الافضل، خد بالك. ليه؟ لانه خاف ان يفرض على الناس فترك الافضل مخافة ان يفرض. يبقى النبي احيانا يترك، وليس كل ترك يدل على انه بينهى عنه، بل قد يترك الافضل. فلما استقر الشرع الشريف وخلاص وما بقاش في حد هيحرم ولا يحلل، وفي خلافة سيدنا عمر بن الخطاب عمل ايه؟ جمع الناس على امام واحد. يبقى عمل، لو بالفقه ده كانوا الوهابية يعترضوا على سيدنا عمر، صح ولا لا؟ تعمل حاجة ما عملهاش النبي ولا عملها سيدنا ابو بكر الصديق، دي بدعة ضلالة، صح ولا لا؟ كانوا هيقفلوا على باب الجامع، بس كان هيديهم بالدرهم، لان سيدنا عمر كان هيعرف يخلص معاهم، لكن هم ما قدروش. سيدنا عمر عمل ايه؟ راح جمع الناس على امام واحد وقال نعمة البدعة هي، ومن نام عنها خير، يعني اللي اخرها شوية احسن، خدت بالك؟ وسيدنا علي بن ابي طالب وافقه وقال ايه؟ نور الله قبر عمر بن الخطاب فقد ايه؟ انار مساجدا. يبقى الصحابة اجمعوا. يبقى المسألة ان موضوع البدعة دي يعني عايز فهم، مش مطلق امر استحدث يبقى خلاص هو ضلالة، عايز فهم شوي. وقال عليها نعمة البدعة هي، فدل على ان مش كل بدعة ضلالة. امال ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كل بدعة ضلالة وكل من الفاظ العموم؟ مش كل من الفاظ العموم؟ نقول لهم لا، كل بدعة ضلالة اي كل بدعة لا توافق الشرع الشريف، فهي عموم فيما لا يوافق الشرع، وليست عموم لغوي في كل بدعة لغوية، بل في كل بدعة تخالف الشرع، بدليل ان كل احيانا تستخدم في غير ايه ولا يراد بها العموم مطلقا، بنص القرآن تدمر كل شيء بأمر ربها فلم يرى إلا مساكنهم، ودمرت كرة عاد بس ما دمرتش الكرة الأرضية لحد، فربنا استعمل كل ولم يرد بها العموم في القرآن. فمش فيش مانع ان النبي يقول برضو كل بدعة ضلالة، وخرج من عمومها قرينة حديث من سن في الإسلام سنة حسنة، يبقى خرجتها من العموم. كل ده عشان ترد على الجماعة اللي هم تعبين الناس، خدت بالك؟ الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بدعة لم يفعله الصحابة، لم يفعله النبي، ولا الكلام بتاعهم، واخد بالك ازاي؟ ولو كان خيرا لفعلوه، ونحن لا نحب النبي اكثر منهم، ولا الكلام بتاعهم ده. كل ما يجي شهر ربيع يقعدوا يقولوا الكلمتين دول، ما وراهمش الا هم، واخد بقى، والناس تيجي شهر ربيع تفرح بميلاد النبي وهم قاعدين ايه بيحذروا الناس من ميلاد النبي. الله، ما تسيبوا الناس تفرح بميلاد النبي. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. والنبي ده مش رحمته، هو مش النبي رحمة مزدة ونعمة مهدة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. احنا بنفرح. صحيح النبي لم يفعل لكن لم ينهى، لم يفعل لكن لم ينهى. والنبي لم يفعل اشياء كثيرة وان كانت مطلوبة لان وقت طلبها لم يأتي بعد، وقت طلبها لم يأتي بعد. لم يجمع القرآن كما جمع في عصر سيدنا عثمان مثلا، ولم ينقط القرآن ويشكله كما فعل في عصر التابعين، وهذا كله مطلوب لانه لم يأتي الحاجة اليها. الصحابة متوافرون وحافظين وما بيغلطوش، فمش محتاجينه يبقى مكتوب ولا لما مات الجيل الاول وجت ألسنة غير عربية دخلت في الاسلام طرأت الحاجة، فبدأنا نعمل حاجات تركها النبي، تركها لا نهيا عنها لكن لعدم احتياج الناس اليها، لكن وضع البذرة التي تدلنا على اننا نفعلها اذا احتجناها. فهمت ازاي؟ هكذا. فلما بعد الناس عن معرفة اخبار النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل النبي وحجب عن امته وصار الكلام على شخص النبي ليست له مناسبة معينة، لان ناس انشغلوا في امور حياتهم وانشغلوا بتفاصيل فروع الشريعة فنسيوا يتكلموا على شخص النبي ذاته، لدرجة ان الوقت بتقعد تكلم بعض المسلمين عن النبي تقول له كلمني عن النبي شوية، يكلمك دقيقة واحدة ودقيقتين ويسكت، دليل انه ما عرفش حاجة خالص. ده انت ممكن لو حاجة عارف حاجة عن النبي ما تخلصت كلام عليه، تنام وتقوم وما تخلصت كلام عليه، يبقى صاروا جهل بنبيه. فلما اشتد جهل الناس بنبيهم، الصحابة كانوا عارفين نبيهم وعايشين معاه فمش محتاجين يحتفلوا بيه ويعرفوا الناس بيه. النبي بيقول لهم كيف تكفرون وانا فيكم شايفينه ليل نهار. لما مات الصحابة والجيل اللي بعدهم والجيل اللي بعدهم لحد 600 هجرية بدأ الناس تشتاق لنبيها، تعرف مين هو نبيهم ده. فاستحدث الناس ان يكلموا الناس على الميلاد النبي، لان ما فيش ميلاد النبي مش هينبني عليه فقه، فما بيتكتبش في كتب الفقه. لو قعدت طول عمرك تقرا كتب فقه مش هتعرف ميلاد النبي حصل فيه ايه ولا تفاصيل، مش هتعرف نسب النبي. هتعرف نسب النبي؟ مش هتعرف. اقعد اقرا كتب الفقه ليل نهار واحفظها كلها على جميع المذاهب، مش هتلاقي نسب النبي. مش هتعرف المعجزات اللي حدثت في ميلاده صلى الله عليه وسلم، مش هتعرف كيف فرحت الاكوان لميلاد هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ومطلوب انك تعرف، لان انت بتقعد تتناقش مع الناس الوقت تلاقيهم مش عارفين نبيهم. ده في واحد راح يحج، والدكتور علي نفسه حكاها لنا، راح يحج ورجع يعيط وهو بيحج بيقول اصل انا كنت بعيط عشان قبر النبي جوه الكعبة، متصور ان النبي مدفون جوه الكعبة، يعني متصور قاعد طول الطواف قاعد بيعيط مقطع نفسه من البكاء، قال علشان متصور ان قبر النبي جوه الكعبة. شوف قد ايه جهل الناس وصل لهذه. فلما يستحدث الناس ان شهر ربيع شهر ميلاد النبي ده يكلموهم على النبي، وطول السنة هم بيكلموهم في الفقه وفي الفروع وبينصحوهم المواعظ المختلفة، ايه المشكلة يعني؟ هو الكلام عن النبي عورة؟ تاني يقول لك لا اكلمهم طول السنة. طب وانتوا بتكلمونا طول السنة؟ ما بيتكلموش طول السنة، صح ولا لا؟ يا لو نحن نقعد في شهر ربيع نكلم الناس عن النبي، يقول لك ما تكلمهمش في ربيع بالذات. طب ما انا لو جيت ربيع الثاني هتقول لي في ربيع الثاني بالذات ما تكلمهم. طب نخليها في شهر رجب، يقول لي بس بلاش رجب بالذات. طب وانا اخليها امتى؟ عارف المثل اللي كانت ستي تقوله لما كان ابويا يضايقني زمان وانا عيل صغير كده عشان يقدمني، تقوم تقول له ايه؟ تقول له ايه بس يا اخي ما تسيبه، وهو مكسور ما تاكل، سليم ما تكسر، كل ما تشبع. عارف المثل ده؟ هو ده المثل بتاعه. ده مثل حلو قوي ينطبق على الوهابية. سليم ما تاكل، سليم ما تكسر، مكسور ما تاكل، كل ما تشبع. يعني انا اقدم لك عيش سليم وعيش مكسر وانت ميت من جوه. واقول لك شرط الاول، خد بالك، مكسور ما تاكل، سليم ما تكسب، كل لما تشبع هتاكل، هتاكل. هم بيعملوا فينا كده، سليم ما تكسر. يا عم دي مش نص، مش قاعده في الخير، ده مثل، ده مثل يا ابني، يعني بيعجزك، يعني بيقول لك ما تعملش، يعني ما تكسرش السليم وما تاكلش المكسر، كل لما تشبع. هم كده يقول لك ايه، يقول لك ما تتكلمش على النبي في شهر ربيع، اتكلم طول السنه، تيجي في اي وقت تتكلم يقول لك ايه، يقول لك بتكلمهم ايه، ما تكلمهم على حاجات تنبني عليها عمل احسن، يعني كل ما تشبع. شفت بقى طريقتهم، يلاقوا ناس قاعدين بيذكروا ربهم، يقول لهم انتوا بتعملوا ايه؟ بنذكر ربنا. بتقولوا ايه؟ بنقول سبحان الله سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش كده. بتقولوا كمان بصوت جهري وما عملش بصوت جهري، بتقولوا بصوت سري ما عملش بصوت سري، وقاعدين كده مع بعض وما قعدش جماعه كده. طب قوموا يا جماعه، روحوا اقعدوا على قهوه العبوا طاوله، خلاص كده كويس. اول ما يقوموا بقى يقعدوا يلعبوا طاوله، ما يروحوا لهمش يقول لهم ليه انتوا بتلعبوا طاوله ومجتمعين على الطاوله، يعني اذا اجتمعوا على الذكر ينهوا مبتدعين، لكن اذا اجتمعوا على الطاوله يبقى ما يجراش حاجه، مش مشكله. ما يعني دي عالم نكد، تلاقي الناس صايمين ليله النص من شعبان، نهار النص من شعبان صايمين نص شعبان. طب ما هو وارد صيام الثلاث ايام في القمريه من كل شهر بما فيهم شعبان، ما دي من القمريه، تيجي تنهى الناس ليه؟ يقولك بدعه، لم يرد. وعندنا دكتور لقى الحكيمات جايين الصبح ليله النص، النهار النص من شعبان، العيال كلهم عيال مخهم طائق، بنات يفضلوا يجروا ورا بعض كده ويتنططوا وبتاع، فليله النهار النص من شعبان ايه، جايين بقى كل واحده لابسه شرب وجايبه المصحف معاها وصايمين وحاجه جميله، وقاعدين كل واحده في ركن كده بتقرا قران. دخل زي الشيطان الجدع ده اللي هو اتربى هناك في السعوديه وفهم التعليم بتاعهم، ايه ده انتوا هتعملوها فريضه؟ هو صيام النص من شعبان فريضه؟ لم يرد. قوموا يا بنت انت وهي، وراح طالب الكافيتيريا سقاهم بيبسي على حسابه كله، قال علشان بينهى عن المنكر. راح العيال قلعوا الاشربات وقعدوا يتنططوا بقى تاني وسابوا المصاحف، ساعتها انبسط. ده اسمه كلام؟ لا، ايه اللي لم يرد؟ هو ده بقى الفقه، هو ده الدين يعني، واخد بالك؟ ادي محاربه البدع عنده. فحاجات غريبه، هو الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى بدعه؟ تحبيب الناس في النبي يبقى بدعه؟ لما تكلم الناس على ميلاده وارهاصات ما حدث في مولده يبقى دي بدعه؟ اما تحبب الناس في شخص النبي تبقى دي بدعه؟ حاجه غريبه قوي. يقول لك لا مش بدعه، بس البدعه ان تبقى في ربيع. طب لو خليناها في رمضان تقول لي كلمهم في الصيام، طيب نخليها في ذو الحجه تقول لي كلمهم في الحج، نخليها في المحرم. يا اخي قول لهم صيام المحرم يا اخي، هينبني عليه عمل. انا كنت مجمع الناس في مسجد شريف في الروضه، بنكلمهم في كتاب الشمائل المحمديه للامام الترمذي، بنوصف لهم خلقه النبي صلى الله عليه وسلم، كان ابيض مشرب بحمره، حاجه جميله كده، الناس كلها قاعده مبسوطه مشتاقه للنبي صلى الله عليه وسلم، وشعره كان ازاي وجبهته جميله ازاي وكان قوامه ايه، وحاجه تفرح. قام الجدع ده قايم يقول لي ايه، يا اخي ما تكلمهم في الاستنجاء، الناس مش عارفه تستنجى، وقعد تكلمهم حاجات مش هنبني عليها عمل. قلت له يا اخي والله انت لو كان عندك ذوق ما كنتش بعد ما احنا بنتكلم في النبي وطايرين تدخلني الحمام. انت يا سيدي نحدد لك يوم هنا تعلمهم ازاي الاستنجاء، انا مستعد. انت عندك استعداد تعلمهم في الاستنجاء؟ مش انت راجل كده عايز تعلم المسلمين؟ انا مستعد اخد لك ميعاد من الشيخ وتيجي تعلم الناس الاستنجاء يا سيدي. الاسبوع طويل. يقول لي لا انت اللي تكلمه. هو اللي انت تكلم، انا هكلمه في اللي انا شايفه مناسب، انا شايف ان هم لما يحبوا النبي هيستنجوا كويس، انما لو استنجوا كويس وما بيحبوش النبي مش هيستفيد. ايه رايك بقى؟ انا شايف كده، وكل واحد يحضر اللي شايف. لا فهم عندهم بدع غريبه، فزي بدعه الاحتفال بالمولد النبي، بدعه مستحب في نظرنا احنا، واخد بالك؟ اذا في نظرهم هم ضلاله، صيام النص من شعبان ضلالة. ليه يا ابن؟ هو النبي نهى ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طب وما ترك؟ قال حاجة فيها؟ طيب مش معنى انتوا جايين في ما ترك بقى وعاملين متصدرين؟ الآية لم تشمل ما ترك، صح ولا لا؟ ما أتاكم وما نهاكم. طب وما ترك؟ انظر في المتروك، ان طرأت الحاجة اليه ووافق الشرع فعله ويبقى سنة حسنة، وان طرأت الحاجة اليه وخالف الشرع لا تفعله حتى ولو احتجته، لان المصلحة ان خالفت الشرع لا غير معتبر، غير معتبر، خدت بالك؟ هي دي المسألة. وعلى شكرة قال ان هم خالفوا البدع ودانوا، يعني تدينوا. ايوه ايوه اسمها تشريق الايام القمرية. ايوه الا ذو الحجة بس بتستثنى، يوم 13 من ذو الحجة لا يصام، مستثنى بس، لا مش دخل ده مستثنى بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انها ايام اكل وشرب، والنبي صلى الله عليه وسلم له ان يخصص العام فخصص هذا من عموم صيام الايام القمرية. ودانوا بما وجدوا عليه السلف واهل السنة من توحيد ليس فيه تمثيل، يعني تشبيه بالحوادث، يوحد الله سبحانه وتعالى لو يشبهونه بالحوادث. وعلشان كده علماء اهل السنة طول عمرهم يعلموا الناس، يقول لهم الله ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، لان كل ما هو مخلوق حادث اما ان يكون جسم او جوهر او عرض. وعلشان كده يقول لك الله سبحانه وتعالى ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، لان الجسم يفتقر الى اعضائه ويفتقر للحيز، والله مستغن عن كل شيء، والجوهر يفتقر الى الحيز ان يتحيز في مكان، والله خلق المكان كان قبل المكان. وده الجوهر، الجوهر اللي هو جسم، يعني شيء غير مكون من اجزاء، صلب كده، حاجة كده، كتلة غير مكونة من اجزاء، دي تفتقر للحيز. افتقار الجسم اشد من افتقار الجوهر، لأن الجسم كالجوهر ويزيد احتياجه لأعضائه، فافتقار الجسم أشد من افتقار الجوهر، وافتقار العرض أشد من افتقارهما، من افتقار الاثنين. العرض اللي هو إيه؟ ما لا يقوم بنفسه، يحتاج للمحل ليظهر فيه، لكن هو بنفسه لا يقوم. الجوهر يقوم بنفسه، والجسم يقوم بنفسه، ولكن الجوهر يقوم بنفسه محتاجا للحيز، والجسم يقوم بنفسه محتاجا للأعضاء والأجزاء يعني وللحيز. والعرض لا يقوم بنفسه أصلا، فهو أفقرهم، العرض أفقرهم، العرض يحتاج للمحل ليظهر، كالصفرة والحمرة في الوردة، الوردة تقول عليها صفرة أو حمرة، الصفر والحمر ده محتاج لوردة عشان يظهر، لكن لو ما فيش الوردة ما يظهرش. انا اما اشوف وشك كده اقول لك انت مال وشك احمر النهارده كده ليه ما شاء الله، واخد بالك؟ او اقول انت وشك شاحب ليه النهارده؟ الشحوب والصفره والحمره في الوجه دي اعراض تحتاج للمحل اللي تظهر، وهذه هي المخلوقات كلها، اما جوهر او جسم او عرض. في حاجه تانية حادثه غير كده؟ خلاص. الملائكه مخلوقه من نور، اجسام لطيفه، الملائكة أجسام لطيفة يقولوا عليها كده، لطيفة ليه؟ يعني لا ترى. وسموها أجسام ليه؟ لأنها مكونة من أعضاء، قولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. شفت الفقهاء أما يتكلموا علماء التوحيد جايبين كله من القرآن، أما يجي يقول لك طب الملك جوهر ولا جسم ولا عرض يا عم الشيخ؟ أنت بقى عارف إن الجسم مكون من أعضاء، مش كده؟ مرتبها في مخك، فتعرف ان ربنا بيقول ايه الملائكة قولي اجنح، والجناح عضو، والعضو صفة الجسم، صح؟ مش صفة الجوهر ولا صفة العرض، يبقى الملائكة اجسام. عرفنا انها اجسام مع اننا ما شفناهاش من القرآن، خدت بال حضرتك؟ يبقى الملائكة اجسام، وقلنا لطيفة ليه؟ لأنها لا ترى بالعين المجردة، لطيفة لأنها لا ترى، خلقت من نور قادرة على التشكل بالأشكال، إيه؟ بالأشكال الشريفة، ولا توصف بالذكورة ولا بالأنوثة. الأنوثة عرفناها منين؟ إن ربنا عاب على الكفار إن وصفوا الملائكة أنهم إناث، وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا، قراءة نافع، قراءة نافع، عند الرحمن إناثا، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، قراءة الكوفيين، خدت بالك؟ يبقى جعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا، والعند هنا عندية مكان لا عندية مكان، لأن الله مخالف للحوادث، فكل ظرف تعلق بالله فقد معناه المكان والزمان. كل دي اعتقاد اهل السلف، اعتقاد الصحابة العرب الخلص اللي يفهموا، لكن دول ما بيفهموش العربي ولا حاجة. اثبات الصفة، اي اثبات الصفة انه موصوف بها، لكن تكييف الصفة هو ده اللي احنا مختلفين فيه، هم اللي كيفوها، اخذوها على ظاهرها ولم يجروا فيها المجاز، والمعطلة نفوا الصفات اصلا. يعني شوف، المجسمة صرفوا الصفات على حقيقتها فصاروا مجسمين، والمعطلة نفوا الصفات اصلا، واهل السنة في الوسط اثبتوا الصفات بغير تشبيه ولا تكثير. ادي الجمال، هو ده اهل السنة. فهمت المسألة بقى؟ فهمت الفرق بين التعطيل والتجسيم؟ التعطيل انك انت تنفي الصفة من الاصل. ليه؟ لقول بعض الفلاسفة ان الذات اذا وصفت تعددت، وتعدد الصفات يقتضي تعدد الذوات، وهي ذات واحدة فغير موصوفة، فعطلوا الصفات. ده الفلاسفة، ولكن نحن نقول انها ذات موصوفة بصفات عديدة، والصفة ليست مغايرة للذات ولا هي عين الذات، واخد بالك؟ لا هي عين الذات ولا هي مغايرة للذات حتى تقتضي التعدد. ده مذهب اهل السنة، حكاية سهلة. او من توحيد ليس فيه تمثيل ولا تعطيل. تمثيل يعني تقسيم، مشابهة للحوادث، واخد بالك؟ يقول لك له يد ليست كأيدينا، يعني أثبت الجارحة، أثبت الجارحة. يخف العربي الأصيل ما يفهمش كده أبدا أبدا. عمر العربي الأصيل اللي بيسمع القرآن ويقول إيه؟ السماوات والأرض مطويات بيمينه، عمره ما يفهم إنها يمين وشمال وفوق وتحت، عمره ولا تيجي في باله. والقرآن عربي بيخاطب عرب، لأن اليمين والشمال جهات، وكان قبل خلق الجهات. فهمت ازاي؟ فيبقى العربي يفهمها أي في قدرته، تحت قدرته، تحت قوته، أو أطلقها بيمينه كما أطلقها دون أن تؤولها مع صرف معناها الحقيقي عن معنى الجارح والجه. يبقى في المفوضة صرفوا معناها الحقيقي عن الجارحة والجهة ولم يؤولوا ففوضوا. هذا هو الصحابة، لأنهم كانوا عرب كله مش محتاج. ثم بعد ذلك لما طرأ ودخل في الإسلام غير العرب، فاحتاج السلف بعد ذلك في عصر التابعين وتابع التابعين إلى تأويل. التأويل هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر اللي هو الراجح إلى معناه المرجوح بقرينة عقلية أو نقلية، فهو ده التأويل. فهمت ازاي؟ فاضطروا يأولوا علشان الناس ما تشبهش. انت ما تقول ان مصر في قبضة حسني مبارك وانت راجل كده عربي، تفهم ايه؟ تفهم انها في حكمه ولا تفهم انها في ايده كده مسكه كده؟ اظن لو فهمت انها في ايده كده ما تبقاش عربي. يبقى راجل مش عربي ولا عائل. ليه؟ لانه لا يبقى حسن مبارك ده قد ايه بقى لما تبقى مصر دي كلها في ايده كده، يبقى ده قد ايه؟ ده يبقى ديناصور، ده الديناصور نفسه مش حيبقى. يبقى في قبضته اي تحت حكمه، مش العربي كده الاصيل، والقران عربي، وربنا كل في كذا ايه يقول لك قرانا عربي، يعني افهمه يا عربي. انت لما تقول لواحد خد بالك الطلب بتاعي ده حافظ لي عليه وخلصه لي، تقول له لا ده في عينيا، هيقول لك طب اوعى يترفها. يعني هيفهم من كده انك انت هتدخله جوه عينك تقوم تترفها؟ لو فهم كده لو انت فهمت كده تبقى انت ايه؟ ها؟ واحد مثلا يقول للتاني انت عندك كم عيل؟ يقول له انا عندي 5 عيال بجري عليهم. يقول له يا هتعورهم. ما انت لو جريت ما هو خد اللفظ على حقيقته، كل دي اخذ الالفاظ على حقيقتها. شفت انت بتضحك ازاي من اخذ الالفاظ على حقيقتها؟ ده في صفات المخلوق، فما بالك في الخالق. ده احيانا اخذ اللفظ على حقيقته في المخلوق يضحك، فكيف تجريه على الخالق وتنفي الحقيقة وتنفي المجاز وتقول بالحقيقة؟ شفت خطورة مذهبهم؟ القدر. وماله يداه هنا العطاء؟ لا، اليداء هنا بمعنى العطاء، يداه مبسوطتان تدل على العطاء والكرم والجود، يا عربي يا اصيل. فاذا جاءت اليد في معنى القهر فهي للقوة، وان كانت في معنى العطاء فهي ايه؟ في معنى الجود والكرم والبسط. طبعا مش انت راجل عربي وبتفهم على طول كده تفهم. اما اقول ايه رأيت بحرا في المسجد، تفهم ايه منها؟ عالم صح؟ لقارين انه في المسجد، لانه عمر ما المسجد يبقى جواه بحر، لانه الناس هتصلي في المية يعني بمايوهات ما ينفع، وبعدين يغرقوا، هيجي يسجد يغرق، يبقى اكيد مش هو البحر المعتاد اللي الناس بتستحمى فيه. يبقى خلاني صرفته عن معناه الحقيقي الى معناه الاخر المجازي، قارينة الاضافة في المسجد مش كده برضه؟ يبقى احيانا تبقى في قرينة. اما تقول رأيت اسدا في المعركة، يعني ايه؟ شجاع، جندي شجاع، بقرينة في المعركة، صح ولا لا؟ لكن اما تقول رأيت اسدا وتسكت، تقول يا وعبدك، تفهم على طول الاسد الحقيقي، لان مفيش اي قرينة قبل كده. اما تقول رأيت اسدا في حديقة الحيوان، تفهم على طول انه الاسد الحيوان. يبقى حسب القرائن بتفهم العربي كده طول عمره. فهمت ازاي؟ لدرجة كان يقول ايه رأيت كلبا، واخد بالك ازاي؟ في قبيلة فلان يقصد الايه الكريم، ما يقصدش الكلب اللي بهو، يكثر العطاء. وعشان كده كانوا يكنوا عن الكلب بالعطاء. ومش كده احد اجداد النبي واسمه المغيرة يسموه ايه؟ كلاب. وهو كان اسمه المغيرة ليه؟ لكثرة كلاب صيده، لانه كان يصطاد ويطعم الناس. فلما كانوا يلاقوا هبهبة كتير وكلاب كتيرة يعرفوا ان ايه المغيرة موجود هنا، فسموه كلاب. كلاب باسم ايه؟ يريد الكرم، يريد معنى الكرم. يبقى العرب طريقتهم كده، والقرآن نزل يكلم العرب، فلازم العرب يفهموا بطريقته. فهمت ازاي؟ وعلشان كده ما تجيش بقى تقول لي ايه، تقول لي في الصفات لازم اعملها على حقيقتها، حجتها الغيها خالص هتعطل. يبقى الغاها خالص تعطيل، وجريانها على حقيقتها تجسيم، وكلاهما مذموم. وماذا بقى للسنة؟ الاعتراف بالصفة مع غير تكييف لها، وصرف اللفظ عن ظاهره الذي يؤدي الى التكثيم. ان ادى اللفظ ظاهره الى التكثيم لازم اصرفه، اما نقول مثلا ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تفضلوني على يونس ابن مكة، في حين النبي قال انا سيد ولد ادم. طب هو يونس ابن مكة ده من ولد ادم ولا من ولد مين؟ فمن ولد ادم. هو النبي حيناقض الشرع ويناقض الحقائق، مرة يقول انا سيد ولد ادم، مرة يقول لا تفضلوني على يونس ابن مكة، يعني ايه المسألة؟ امام الحرمين فيهم لفتة من الحديثين دول، لفتة عالية. امام الحرمين اللي هو الامام محمد الجنيد الجويني شيخ الامام الغزالي، امام الجويني، قال ايه؟ قالها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى فيه نفي للجهة، نفي للجهة. قالوا له ازاي؟ ام كان جاي له واحد قبل الدرس، قبل الدرس ده بيقول له انا مديون بألف دينار ومش لاقي اسددهم وبتاع، فقال خلاص تسددوا للراجل ده ديونه ألف دينار وانا اقول لكم. فقام راجل من الاغنياء قاعد قال له انا سددها، فراح حكى له قال لهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاسراء والمعراج عرج به الى سدرة المنتهى، وسيدنا يونس كان في بطن الحوت عندما استجيب له، وسيدنا رسول الله استجيب له عند سدرة المنتهى، فلا تفضلوني على يونس ابن متى بالقرب المكاني، ولكن هي قرب مكان لا قرب مكان. فكان معراج يونس في بطن الحوت، وكان معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى. فالمسألة مش مكان ولا جهة، ده المسألة مقامات، مقام النبي هنا ومقام سيدنا يونس هنا. فلا تفضلوني من حيث القرب المكاني على يونس ابن متى، فهو اقرب اليك من حبل الوريد، اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قرب مكانه لا قرب مكان، علو مكانه لا علو مكان. فهمت كلام سيدنا محمد الجويني؟ انما التانيين يقول لك ايه كده اهو بالاشارة كده فوق كده، ويستدلوا بحديث الجارية أين الله أشارت إلى السماء. هم عايزين يمشوا وراء حديث الجارية، يعني يقلدوا الجارية وما يقلدوا سيدنا أبو بكر. مش الصحابة كانوا أنواع متفوتين في العلم؟ طب مش معنى عايز تقلد الجارية وتبقى أنت علمك علم الجارية؟ طب قلد الجارية يا سيدي على حقيقة الجهة، الإشارة أنها للجهة. طب ايه رأيك بقى ان الجارية لم تشر للسماء تريد الجهة؟ الاشارة الى السماء قد تقتضي التنزيه وقد تقتضي الجهة. فايه رأيك ان اشارتها الى السماء تريد التنزيه ولا تريد الجهة؟ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم دعها فانها مؤمنة لانها نزهت. فهم؟ اشمعنى انت مخك ركب شمال وعايز تخلي اشارتها للجهة؟ طب انا بقى هخلي اشارتها للتنزيه، وايهما اعلى؟ التنزيه، لان الجهة تقتضي المكان والتنزيه يقتضي عدم النظر الى المكان، والمكان مخلوق ونحن نتكلم في صفات الله، فلازم نخرج عن كل ما هو مخلوق. فهمت ازاي؟ ولذا جعل الله السماء قبلة الدعاء، السماء قبلة الدعاء لأنها محل التنزيه، وجعلها محل الملائكة، محل الطهر. فكرك أنت الملائكة في السماء أقرب إلى الله من الناس في الأرض؟ أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. لو كان جهة كان يبقى أقرب ما يكون العبد من ربي وهو واقف، وكان كل واحد يعبد ربنا على السطوح، ونروح برج القاهرة بنحجز ونطلع فوق الهرم. ما هو ده اعتقاد فرعون، يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى موسى واني لا اجده واني لا اظنه كذب. يبقى اعتقد في الله الجهة، كان جاهل برب، اعتقد انه فوق كده في السماء كاف، لان السماء مخلوق. ففي حاجة اسمها المكان والمكانة. اي أن يخطف بكم الأرض. أما في السماء عذابه، عذابه. ما احنا قلنا أول ما تسمع فيه وهي ظرف تفقد معناها المكان والزمان، لأن الظرف يقتضي مظروف. فهمت ازاي؟ في دي مش ظرف، حرف جر لكن في معنى الظرفية. يبقى أول ما نسمع حاجة فيها ظرف لازم أصرفها عن مكانها الظرف. خدت بالك ازاي؟ أأمنتم من في السماء عذابه مثلا، وممكن وفوق هنا فوقية مكانة، لا فوقية مكان، مكانة. تعالى علوا كبيرا أي مكانة، لأن الله كان حيث كان لا يطرأ عليه تغير منذ خلق السماوات والأرض وقبل أن يخلقها، لا يتحول ولا يتغير. فهمت ازاي؟ بس وهو الآن على ما عليه كان. فلما يقول لك فوق السماء، فوق دي ظرف، الغي المعنى الظرفية المكانية، تتبقى المكانة. فهمت ازاي؟ يبقى فوق السماء اي خارج عن الاكوان، غير حال في اكوانه، فالله لا يحل في الاكوان. فهمت ازاي؟ ادي المسألة. فهنا تعالي مكانة مش مكان، لكن البدو يفهموها مكان. بدو تقول ايه؟ شوية بدو لا دخلوا مدارس ولا تعلموا، وبعدين نشأوا في بيئة مش عربية خالص، فمش فاهمين اللغة العربية كويس. واخد بالك ازاي؟ زي ما بقول لك، اما تقول لهم، اما يجي لك عيان مثلا وتقول له خد المرهم ده ادهنه مطرح ما وقعت، يروح يدهن السلم؟ طيب عقولنا ماديه، تحس انها مش قادرين نفهم. ده بالعكس، ده هم اللي عقولهم ماديه لان ارادوا ان يحددوا. عارف قدوس يعني ايه؟ منزع عن ايه؟ لا ده سبوح منزع عن النقائص. انما قدوس منزه عن الكمالات المتصوره، يعني هو فوق كل كمال انت تتصور، لانه قاهر. ففكرك انت هتتصور له كمال؟ لو تصورت كمال فقد قهرت كماله، اي فهمته واستوعبته. والله قاهر فوق عباده، فلا يستوعب احدا كماله، ولو كان هذا الاحد سيدنا جبريل. هو منزه سبحانه وتعالى عن ان يقهره عقل مخلوق فيدركه، لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. نحن ندرك صفاته ولا ندرك ذاته. فهمت ازاي؟ ليه؟ لانه فوق ادراك المدركات، لان كل مدرك مخلوق وهو خارج عن الخلق، فكيف يدرك المحدود ما لا حد له، وكيف يعني يدرك المخلوق ما لم يخلق؟ فهمت ازاي؟ وعشان كده وجب التأويل وصرف الاشياء عن ظاهرها. والعرش ده مخلوق ولا قديم؟ طيب يبقى خلاص. ازاي بقى؟ يعني طرأ لها تغير عندما خلق العرش، انتقلت؟ ما يقتضي الانتقال. اذا اقتضى الانتقال ده مخالف، واذا اقتضى انه ثابت على عرشه الاستقرار محسوس ثبت انه محمول، وهذا كله مخالف. فهمت ازاي؟ فلازم لازم تفهم. ايوه عندما خلقه سبحانه وتعالى، عندما خلق العرش كان على الماء، العرش نفسه كان على الماء، والله حيث كان قبل خلق العرش. العرش وما تحت العرش محمول بقدرة الله عز وجل. بس شوف يدب ربنا سبحانه وتعالى يقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إيه؟ يدبر الأمر يفصله. يبقى الاستواء على العرش معناه تدبير الأمر. الآيات واضحة، الآيات واضحة خالص. ثم استوى على العرش إيه؟ يدبر الأمر، أي الاستواء على العرش هو تدبير الأمر. أما تقول إن حسني مبارك استوى على عرش نفسه، تفهم منها إيه؟ تفهم منها ان صارت مقاليد الامور في يده، والله سبحانه وتعالى في يده مقاليد الامور. صفات الله قديمة قديمة، والعرش محدث حادث ولا قديم؟ حادث. طيب اذا تعلقت الاستواء بالعرش وهو حادث يبقى صارت هذه الصفة صفة حادثة، ايه رأيك؟ فازاي يخلوا صفة الاستواء صفة قديمة؟ حولوا الحادث الى قديم، ايه رأيك بقى؟ هم عايزين يخلوا الحادث قديم، وعلشان كده قالوا بقدم الاكوان كالفلاسفة، وهذا كفر صريح. يعني نقل عن ابن تيمية ونرجو ان لا يثبت عنه انه قال ان الله كانت معه حوادث لا نهائية، نقل عنه ذلك، حوادث لا اول له، ان الله كان معه حوادث لا اول له. وهذه الحوادث يعني ايه؟ يعني اكوان، حوادث يعني جمع حادث يعني مخلوق. يعني قالوا بقدم الاكوان ان الاكوان قديمة لا اول لها بقدم القديم، وده قول الفلاسفة. الفلاسفة كفروا علشان ايه؟ عشان ثلاث حاجات. عارف كتاب تهافة الفلاسفة؟ كفرهم بثلاث حاجات، فهمت ازاي؟ كفرهم بثلاث حاجات. اول حاجة انهم قالوا بقدم الاكوان. وليه قالوا بقدم الاكوان؟ قالوا لان العلاقة بين الله والاكوان علاقة علة ومعلول، والعلة والمعلول لا ينفكان عند الفلاسفة، كعلاقة الاب بابنه، الابوة والبنوة. انت ينفع بعد ما تخلف تقول انا مش اب؟ ينفع تقدم طلب في الحكومة تقول لهم والله انا مش عايز ابقى اب، بس انت خلفت يا ابني بقيت اب؟ وينفع اللي اتولد ده يقدم طلب يقول لهم انا مش عايز ابقى ابن؟ فصارت العلاقة الابوة والبنوة علاقة علة ومعلول لا ينفكان، فجعلوا علاقة الله بالاكوان علة ومعلول لا ينفكان. قالوا طالما هو خالق يبقى لازم يبقى فيه مخلوق، مش هو خالق منذ القدم يبقى فيه مخلوق منذ القدم، فهمت ازاي؟ فجعلوها علاقة علة ومعلول فقالوا بقدم الاكوان فكفر، فهمت ازاي بقى؟ ربك رد عليهم فأية يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير، فجعل العلاقة بينه وبين الأكوان علاقة اختيار لا علاقة علة ومعلول، ردا على الفلاسفة. خدت بالك؟ كفروا بطريقة تانية، قالوا ان الحشر روحاني وليس جثماني. حتى اللي اعترف منهم بالايه؟ بالبعث. قالوا ان البعث جثماني روحاني وليس جثماني. خدت بالك ازاي؟ ها؟ روحاني وليس جثماني. يعني حتى اللي اعترف منهم بالبعث كفر برضه، لان قال انه البعث روحاني وليس جثماني. واخد بالك؟ وكفروا كمان. ايوه. ان قالوا ان الله سبحانه وتعالى يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، فتح الله عليه. فكفروا برضه. وربك رد عليهم. وما من ورق من ورقة تسقط في السماء والأرض ولا حبة ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، عشان يبين لك أن الجزئيات يعلم، يرد عليهم على. خدت بالك؟ ها؟ الفلاسفة لا، مش معتزل، الفلاسفة عموما مؤمني الفلاسفة اللي اعترفوا بوجود إله كفروا من الحتة دي. خدت بالك؟ ومشي وراهم بعض المسلمين، منهم ما نسب إلى ابن تيمية وأنا لا أعلمه أنه صح ولا لا منسوبا إليه، قال ان الله كانت معه حوادث لا اول له. يعني لا اول لها يعني قديمة بالخدمة، فهمت ازاي؟ ولما قال لا اول لها ما استبعدش ان يبقى الاستواء صفة قديمة، فهمت ازاي؟ واحنا نقول ان الاستواء صفة صلاحية قديمة وصفة حدوث عند خلق العرش، فهي صفة صلاحية قديمة، اي ان الله سبحانه وتعالى عنده هذه الصفة صالحة لأن تظهر بعد ذلك عند خلق الأكوان، فكانت موجودة قديمة فظهرت بعد خلق العصر، فهمت ازاي؟ زي أن الله خالق قديم قبل أن يخلق الخلق لصلاحيته للخلق، فلما خلق الخلق ظهرت آثار هذه الصفات في التعين. مش احنا اتكلمنا على التعينات؟ اتكلمنا عليها في المقدمة الحتة دي كويس، خدت بالك؟ ولا تعطيل، وعرفوا ما هو حق القدم سبحانه وتعالى. القدم الذاتي ده خط بالله عز وجل وحده سبحانه وتعالى، هو القديم. لكن الفلاسفة قالوا بقدم العوالم، يعني الفلاسفة قالوا بقدمين، قدم ذاتي لله وقدم زماني ومكاني للعوالم. فهمت ازاي؟ الفلاسفة اثبتوا قدمين، قدم ذاتي واثبتوه لله واحنا معاهم فيه، وبعدين قالوا حتة تانية احنا مش معاهم فيه، قالوا وكان هناك قدم زماني ومكاني للحوادث التي لا اول لها. واخد بالك ازاي؟ فنحن لسنا معهم فيه، هي دي اللي خلف. وعرفوا ما هو حق القدم، كان الله ولم يكن شيئا معه، وتحققوا بما هو نعت الموجود عن العدم، اللي هم المخلوق، الموجود عن العدم يعني المتولد من العدم المخلوق. لما عرفوا وصفهم كمخلوقين عرفوا ان الله سبحانه وتعالى ليس كوصفه. المخلوق ايه؟ مكون من جسم واجزاء وابعاد، يبقى الله سبحانه وتعالى مش كده. المخلوق يتحيز ويبقى في مكان وينتقل ويتحرك، يبقى الله مش كده، لا يتحيز ولا يتحرك. المخلوق يتغير، اما تغير في الصورة او تغير في العمر او تغير في الحجم او تغير في المكان بالحركة، فالله سبحانه وتعالى لا يتغير. وعلشان كده قال في الخريدة البهية دي احمد دردير: واعلم ان هذا العالم، واعلم ان هذا العالم حادث مفتقر، ليه؟ لانه قام به التغير. ادي الدليل ان كل ما سوى الله حادث مفتقر ليه؟ لانه يتغير، فكل ما يقوم به التغير حادث مفتقر، يبقى الله لا يقوم به التغير، لا يزول ولا يتغير ولا يتحول. فهمت ازاي؟ فالتغير علامة الحدوث. فهمت المسألة؟ وعشان كده قالوا ايه؟ وتحققوا بما هو نعت الموجود عن العدم، اللي هو الانسان او كل ما سوى الله من عوالم، هو ده الموجود عن العدم. ولذلك قال سيد هذه الطريقة الجنيد رحمه الله تعالى، ده مدفون في العراق، مدفون بجوار خاله السري السقطي، الاثنين في حجرة واحدة، زرتهم الاثنين الحمد لله في بغداد، سيدنا الجنيد وسيدنا السري السقطي خاله، عاملين حجرة كده، حجرة اللي كانوا بيتعبدوا فيها والحقوا بها مسجد، عشان الجماعة اللي حتى ما بيحبوش يصلوا في الحتة دي يصلوا في الجامع، لكن الجماعة يوم ما بيروحوش اصلا، واخد بالك؟ لكن هي حجرة كده اللي هي كان بيجلس فيها سيد السري السقطي حجرته، فلما دفن فيها خاله وشيخه، كان زي خلوته. ولذلك قال سيد هذه الطائفة الجنيد رحمه الله: التوحيد إفراد القدم من الحدث، بمعنى الحدوث، يعني إفراد القدم اللي هو الله سبحانه وتعالى بصفاته عن الحدث، عن كل ما هو صفات الحدث المحدث. أي صفة في المحدث يكون الله على خلافه. يعني أنت مثلا المحدث يتكلم، مش كده برضو؟ مش احنا بنتكلم؟ والله يتكلم، وكلم الله موسى تكليم، صح ولا لا؟ المحدث، مش المحدث، المحدث ده اللي هو ايه؟ خرج ريح يقوم يتوضى، واخد بالك ازاي؟ ده المحدث. نعم، انا اتكلم في المحدث بفتح الدال، اللي هو ايه؟ حدث، يعني خلق من الحدوث. المحدث اذا تكلم بيتكلم بايه؟ بصوت وحرف ونبرة. اذا كان صفات كلام المحدث الصوت والحرف والكلمة، يبقى صفات كلام الله لا بحرف ولا بصوت ولا بكلمة. يقول لك ايه الدليل؟ الجماعة الوهابية يقول لك ايه الدليل؟ أما تقول أن كلام الله القديم لا بصوت ولا حرف ولا كلمة، نقول له لأن كلام المحدث بصوت وحرف وكلمة، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. فهو شوف سيدنا الجنيد بيقول ايه، التوحيد افراد القدم من الحدث اللي هو الحدوث بمعنى الحدوث. اما يجوا العلماء يقول لك الكلام ده عندهم الدليل لانهم الله ليس كمثله شيء. فلما كلم سيدنا موسى لم يكلمه بصوت ولا حرف ولا نبرة، كلمه كلام حقيقي سمعه سيدنا موسى لا بأذنيه بل سمعه بكله، صارت كل ذرة في جسمه لها أذن تسمع، لأن كلام الله ليس ككلام المخلوق. كلام المخلوق يسمع بالأذن وكلام الله يسمع بكل ذرة، فلا يغفل ذرة عن, عن, عن, عن كلام الله عز وجل. فهموا الكلام ده منين؟ انهم افردوا القديم عن الحادث، فلما رأوا ان الحادث يتكلم بصوت ونبرة وحرف علموا ان الله كلامه لا بصوت ولا نبرة ولا بحرف. وعلشان كده القرآن القديم كلام الله لا بصوت ولا حرف ولا نبرة، فلما نزل على لسان سيدنا جبريل وترجم الى صوت وحرف ونبرة صار فيه نوع من الحدوث مع القدم. فهمت ازاي؟ وعلشان كده نطقك بالقرآن حادث والقرآن قديم، النطق به حادث لانه مخلوق. فهمت؟ والكلام ارتبط بالزمن، الكلام نفسه ارتبط بالزمن، عشان تقول كلمة لازم تاخد لحظة من الزمن، صح؟ ارتبط بالزمان، والله متكلم قبل خلق الزمان، والكلام متعلق بالمكان، لان لازم اما تتكلم يبقى فيه محيز يجري فيه الكلام، لانه عبارة عن موجات منضغطة لحد ما يجي يخبط في ايه طبلة ودنك ان كانت سليمة، وان كانت مش سليمة بيخترق بطريق تاني وتسمعه برضه، ومش شرط الطبلة يعني لازم تسمع بيه. يوم ربنا سبحانه وتعالى عامل لك المطرقة والسنجان والعظم الصغير ده اللي جوه اذنك الوسطى يخبطه كده بنقرات معينة علشان الانضغاطات بتاع الصوت، يروح الترجمة دي تروح ايه زي الالة الكاتبة في المخ، تروح عاملة لك كده المخ يروح مترجمها الكلام، يروح لجهة الفهم في المخ تقوم ايه يترجم لك معنى الكلام، وبعدين بعد كده يعدي على جهة الذاكرة يقوم يفهم لك الكلام ده، يدي لك انطباع ايه، تنبسط تضحك تكشر تفهم تسأل تعترض، كل ده بيتم في لحظات سبحانه. يبقى ده الكلام، ده كلام المخلوقين، يبقى كلام الله مخالف. وعلشان كده قال ايه سيدي البوصيري واخد بالك في القرآن، آيات حق من الرحمن محدثة، مش كده، قديمة قدم الموصوف بالقدم او صفة الموصوف بالقدم. شفت الجمال؟ فالناس يعترضوا الجماعة اياهم على البردة، يقول لك شوف بيقول على القرآن محدث والقرآن مش مخلوق، ثم قال لك قديم، اشمعنى بصيت لدي؟ لا فاهم دي ولا فاهم دي، لا هو فاهم دي ولا فاهم دي، فبيعترض. محدثة اي النطق بها محدث، وهي كلام الله قديمة صفة الموصوف بالقدم، هو ده مذهب أهل السنة. فهمت المسألة؟ وأحكموا أصول العقائد بواضح الدلائل ولائح الشواهد، الدلائل اللي هي الدليل الواضح، إنما اللائح اللي هي الإشارة، بالإشارة كده يعني مش بالدليل الواضح. ونقف على ما كما قال أبو محمد الجريري رحمه الله تعالى يوم السبت القادم في سؤال بس جاء كده، ما الفرق بين النفس والروح والعقل والقلب، وكيف يمكن التعريف بين هاجس النفس او الروح والعقل والقلب، وما الفرق بين الهاجس والخاطئ؟ سهل، كيف شرح لغير المسلمين والمسلمين الذين يتحدثون لغات أخرى أن الإسلام دين للعالمين، وأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث رحمة للعالمين، مع كون لغة الخطاب اللغة العربية. دي عايزة أعلى، بس احنا الوقت ما. النفس والروح والعقل والقلب كلها تعريفات لمعنى واحد على حسب اختلاطها بشهواتها أم لا. لما اختلطت الروح بالجسد صارت نفسا، صح؟ يبقى النفس هي الروح مع الجسد مع بعض كده اسمها النفس. إذا طفت تماما من متعلقات الجسد وهي في الجسد صارت سر. فهمت ازاي؟ يقول لك قدس الله سره. يعني اذا صفت الروح تماما من علائق الجسد وما زالت في الجسد يسموها سر. قل الروح من امر ربي، يعني سر. فهمت ازاي؟ ادي معنى السر. يسالونك عن الروح، قل الروح من امر ربي، يعني سر. ادي معنى. الثاني يقول لك ليه بتسميها كده؟ ايه الدليل؟ هو مش فاهم. إذا طفت بالترقية تماما، ترقت تماما بحيث أصبح الجسد ليس له أي سلطان عليه خالص، ليست لها أي تعلقات، بيأكل ويشرب بقى يعني كأنه بيجري مقادير الله على جسده، كأن الروح بتتفرج على جسد يأكل ويشرب. فهمت؟ دي حالة ثانية عالية، كأنه بيتفرج على نفسه بره نفسه. فهمت ازاي؟ يبقى للنفس الروح مع الجسد مع وجود متعلقات الاثنين مع بعض اختلطوا في بعض اللي هم انا وانت. خدت بالك ازاي؟ الروح لما ترتقي تماما وتنفصل عن الجسد تماما وهي مخلوقة ايضا. الروح جوهر ولا عرض ولا جسم؟ جوهر. طب وهي الجوهر يدخل في جوهر؟ ما هو الجسم جوهر بس. ما هو الجسم فيه من الجوهرية اللي هي الكتلة، ما احنا قايلين ان الجسم جوهر، بس زاد عن الجوهر انه له اعضاء بس، لكن هو جوهر. قال لك ممكن الجوهر يختلط بالجوهر. السكر جوهر والشاي والمية جوهر، صح؟ وتقلبه في بعض تشرب مية بسكر، صح ولا لا؟ سهل. جوهران اختلط مع بعضه، فلما يختلط الروح مع الجسد الجوهرين دول ينتج النفس. خدت بالك ازاي؟ والعقل اللي هو ما به تدرك الاشياء، مناط التكليف. العقل مناط التكليف، وده عرض. عرض، واخد بالك ازاي؟ عرض ليه؟ لانه قد يعرض على الانسان وقد يغيب. يعني واحد عاقل واحد مش عاقل، واحد مجنون خالص واحد عاقل قوي لدرجة يفلقك من كتر ما هو عاقل، واحد تاني عاقل نص نص تنبسط معاه، واخد بالك ازاي؟ لكن لما يبقى عاقل قوي قوي كده يبقى برضه حاجه دمها تقيل، واخد بالك؟ تبقى حاجه حلوه كده يعني، هي ماشي امور. يبقى العقل عرض لانه قد يغيب وقد يوجد ويختلف. القلب ده، القلب ده محل نظر الله سبحانه وتعالى من العبد، وهو ما ينتج من تفاعل مقتضيات العقل بالمعرفة، واخد بالك ازاي؟ والقيام بأداء حقوق الشرع، حقوق الرب سبحانه وتعالى، والعبودية في آن واحد. ينتج منها ثمرة في القلب، وده شيء معنوي غير القلب اللي في الصدر، او هو داخل القلب اللي في الصدر لكنه مش هو المحسوس. فهمت ازاي؟ اللي هو محل التقوى والإيمان. وكيف يمكن التعريف بين هاجس النفس او الروح او العقل او القلب؟ اسمها الواردات. الواردات اربعة، وارد ملكي، وارد رحماني، ووارد ملكي، ووارد شيطاني، ووارد نفساني. فهمت ازاي؟ الوارد الرحماني وهو وارد يطلب منك طاعة معينة في وقت معين يلح عليك، ما ينفعش اللي هي، طاعة، بس ما ينفعش تعمل غيرها. تلاقي نفسك كده ايه جاي لك حاجة جواك كده بتدفعك عشان تقول الله الله الله، مش عايز تقول غيرها، او عايز تصلي على النبي بس، او عايز تقرأ قرآن بس، او عايز تقوم تصلي بس، او عايز تصوم على طول. فهمت ازاي؟ يعني يجي لك حاجة جواك تدفعك لعبادة معينة ما ينفعش عبادة تانية، تلاقي مساق اليها، ده وارد رحماني. فهمت ازاي؟ الوارد الملكي اللي يجي من الملك اللي هو نوازع الخير في الانسان، هو نازع يجي لك جواك كده عايز تطيع ربك في اي صورة، مش مهم حاجة معينة، المهم تبقى في الطاعة، ده اسمه وارد ملكي، خدت بالك؟ والوارد النفساني ده يطلب منك شهوة معينة مخصوصة في وقت معين مخصوص يلح عليك، هي دي اللي عايزها بس. عارف ابنك كان بيبقى معاك شيبسي شيبسي شيبسي، لو جبت له عصير قصب ما يرضاش يسكت، لو جبت له لب ما يرضاش يسكت، لو اديته جنيه واد يسكت ما يسكت، شيبسي هي شيبسي، خد الشيبسي يسكت. هو ده الوارد النفساني، خدت بالك ازاي؟ عايز حاجة معينة، واخد بالك؟ ده شهوة معينة عليك عايزة هي هي، ما لو اديته اي حاجة غيرها هي عايزة هي. واحد يبقى متجوز واحدة سته جميلة وحلو ونفسه تزن عليه بيحب جارته، وجارته دي قبيحة، هي دي بس هي دي. يا ابني ما قدامك ست زي الفل اهي، نفسه كده أمارة بالسوق، واخد بالك؟ كله كومه الا الست دي. يا عم دي الست دي حتى ما فيهاش منظر، ما قالوش دعوه، هي كده نفس اماره بالسوق. فهمت ازاي؟ ده يبقى شهواني، وارد نفساني شهواني. الشيطاني عكس الملك، الشيطان عايزك على معصيه، اي معصيه، المهم تبقى بعصي وخلاص، بس اي معصيه. فهمت ازاي؟ ده الشيطان رايح انت الجامع يقول لك انت وراك مشوار دلوقتي، والصلاه وقتها واسع، وهي الواجب الموسع، مش انت درست في فقه الواجب الموسع؟ ما هو يجي لك بقى من كل الجهات، ما هو فقيه برضه، قال لك ده الواجب الموسع وفي خلاف العلماء والحكايه، واعزم يا اخي حتى خروجا من خلاف النووي، اعزم انك انت هتصلي قبل ما ينقضي الوقت، فتروح ايه تقول خلاص نمشي ونعزم ان شاء الله هنصلي، وتغير جهه الجامع وتروح محول تعدي مصلحتك، وانت رايح تعدي مصلحتك، واخد بالك ازاي؟ تلاقي واحد غلبان كده وانت الحمد لله ربنا موسع عليك ومعاك فلوس كتير، بيشحت ويديك، كنت معاك فلوس كتير، هتحط ايدك في جيبك، شوف يا اخي الراجل عضلاته اقوى منك، ده جسمه اقوى منك، ما بيشتغلش ليه؟ ده عالم هلف، ولا تديله ولا بتاع شيء، ادي الواحد تاني ايتام ناس غلابه، تروح مطلع ايدك من جيبك وتديله، واخد بالك ازاي؟ طول ما انت ماشي كده بقى، كل ما تيجي تعمل طاعه يروح صرفك لايه؟ لغيرها لغيرها لغيرها لغيرها لغيرها، لحد ما تسوي سوف تلاقي العصر ادا والظهر روع، ما بقاش واجب موسع بقى مضيق، بس انشغلت بقى، واخد بالك ازاي؟ ركبت العربيه واتزنقت في المواصلات والاشارات، انت هتقطع نفسك بقى، ما انت وهكذا وهكذا، يجرك يجرك لحد ما توصل البيت، تاكل لك لقمه شويه، ما ان لجسدك عليك حق، وبعدين بقوم صلي، تقعد تاكل وبعدين تشبع، طب نام لك شويه يا اخي برضه ريح، وبعدين بقوم صلي الظهر لسه ما صليتوش والعصر جدا، وكل ده قلبه عليك قلبه عليك، قاعد ينيمك ينيمك، قمت بعد المغرب، الله ما صليناش، ده المغرب وقته ضيق، لا انا من بكره بقى حواظب على الصلاه، من بكره بقى خلاص بلاش النهارده، من بكره اعملوا لي شاي، افتحوا التلفزيون، يلا من بكره، يقعد ايه هو في ركن الاوضه بيسقف ويزغرط وفرحان ان هو ايه خلاك عاطي على طول كده. فهمت ازاي؟ دي طريقه الوارد الشيطان. ونقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.